بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب القسامة. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب القسامة قوله: فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى في السن. هذا القول قاله نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توجيها وتنبيها للوفد الذين جاءوا إليه يخبرونه بأمر أخيهم وابن عمهم الذي قتلته يهود، أو اتهمت يهود بقتله في خيبر. فشرع أخوه عبد الرحمن ليتكلم، وكان أصغر القوم، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يترك الكلام لمن هو أكبر منه سنا، ثم بعد ذلك يمكنه أن يتكلم إذا احتاج إلى الكلام. وفيه توجيه وتأديب لمن إذا حضروا مجلسا وأرادوا أن يتكلموا فليبدأوا بأكبرهم سنا، وإن كان هذا الأكبر ليس هو صاحب القضية، حيث إن عبد الله ابن مسعود أو ابن سهل، عبد الله ابن سهل هو الذي قتل، وأخوه عبد الرحمن هو وارثه، وأما حويصة ومحيصة ابناء مسعود فإنهم أبناء عم له، لكن لما شاركوه في عرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أكبرهم سنا بالكلام. نعم. قال: فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معه، يعني حويصة ومحيصة. نعم. قال: معنى هذا أن المقتول هو عبد الله، وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابن عم، وهما محيصة وحويصة، وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر، أي يتكلم أكبر منك. واعلم أن حقيقة الدعوة إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابني عمه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر وهو حويصة، لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوة بل سماع صورة القصة، ولأنهما أيضا جاء مع عبد الله يعاونونه في إبراز وإخبار ما حدث وما وقع، لهذا ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أكبرهم سنا أن يتحدث. نعم، بل سمع صورة القصة وكيف جرت، فإذا أراد حقيقة الدعوة تكلم صاحبها، ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصته في الدعوة، وكل حويصته في الدعوة ومساعدته، أو أمر بتوكيله. قال: وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر فإنه يقدم بها في الإمامة وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك. وقوله الكبرى في السن معناه يريد الكبرى في السن، والكبرى منصوب، منصوب بإضمار يريد، هو الكبرى ولا الكبرى؟ لكنها ليست كبرى، إنما هي الكبرى، الكبر، يا الكبر يا الكبر. وقوله الكبرى في السن معناه يريد الكبرى في السن، والكبرى منصوب بإضمار يريد ونحوها، يعني حث من باب الإغراء. قال: وفي بعض النسخ للكبر باللام، وهو صحيح. نعم، للكبر. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قد يقال: كيف عرضت أو عرضت اليمين على الثلاثة، وإنما يكون اليمين للوراثة. هو المراد به يعني يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكون عليه الحكم، وهو أن الورثة إذا اتهموا شخصا بعينه وحلفوا على تهمته 50 يمينا ثبت لهم الحق وثبت لهم الحكم، فإن كان عمدا فالقصاص، وإن كان خطأ أو شبه عمد فالدية. نعم، قالوا: إنما يكون اليمين للوارث خاصة، والوارث عبد الرحمن خاصة. نعم، وهو أخو القتيل، أما الآخران فابن عم لا ميراث لهما مع الأخ، لأنهم محجوبون بالأخ لكنهم يشاركونه في الدعوة على اعتبار أنهم من ذوي الأرحام وذوي العصبات. قال: والجواب أنه كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوراثة، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من تختص به اليمين، واحتمل ذلك لكونه معلوما للمخاطبين كما سمع كلام الجميع من في صورة قتله. نعم، وكيفية ما جرى له، لأنه لما طلب منهم أن يخبروه حتى إنه حثهم على أن يبدأ بالكلام الأكبر. قال: وإن كانت حقيقة الدعوة وقت الحاجة مختصة بالوارد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه، وهل ذلك الحق قصاص أو دية؟ قال: فيه خلاف السابق، يعني إن كان عمدا فيكون قصاصا، وإن كان غير عمد فيكون دية. نعم، خلاف السابق بين العلماء. واعلم أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا أو ظنوا ذلك، وإنما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط. نعم، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظن، ولهذا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ لكنهم كانوا قد اتهموا اليهود لما بينهم من العداوة، إلا أنهم لم يعينوا شخصا، لم يحددوا شخصا بعينه، ولذلك قالوا: كيف نحلف ونحن لم نشهد؟ مبادرته وارتكابه للجريمة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا، وقيل معناه يخلصونكم من اليمين، يخلصونكم من اليمين التي وجهت إليكم بأن يحلفوهم خمسين يمينا. وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من اليمين. وفي هذا دليل لصحة يمين الكافر والفاسق، ويهود مرفوع. يعني وفي هذا الحديث دليل على أنه في مثل هذه المواقع، نعم، وفي مثل هذه الوقائع التي فيها القسامة، أن نقبل اليمين من الكافر أو من الفاسق، لأننا عرضناه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عرضه على اليهود، ويهوده من الكفرة وليسوا من المسلمين. نعم، قال: ويهود مرفوع غير منون لا ينصرف، لأنه اسم للقبيلة والطائفة. نعم، ففيه التأنيث والعلمية، يعني أنه غير مصروف، ممنوع من الصرف. نعم، للعلمية والتأنيث. نعم، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عقله أيديته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية عنه، لأنه هو إمام المسلمين، والدية تدفع إما من بيت مال المسلمين، وإما أن يدفعها الإمام يتحملها. هذه المسألة اختلف أهل العلم في من تحمل هذه الدية، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها من ابن الصدقة، وقيل بل هو دفعها من عنده. نعم، وفي الرواية الأخرى: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني من عنده. وفي رواية: من عنده، فقوله وداه بتخفيف الدال، أي دفع ديته. نعم، وداه وليست وداه. نعم، من ودا يدي يعني يدفع الدية. نعم. وفي رواية فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. فوداه فكره صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ويكون دمه هدر لأنه لم يجد القاتل. فوداه صلى الله عليه وسلم بمئة. نعم. فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم. إنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع واصطلاحا لذات البين، إن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا أو يستحلفوا المدعي عليهم أو يستحلفوا المدعى عليهم. نعم. وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم، يعني والذين امتنعوا من الأمرين هم أهل القتيل. نعم. لا هم حلفوا بحجة أنهم لم يشهدوا ولم يقبلوا اليمين من يهود بدعوى أنهم ليسوا بمسلمين، فلم يقبلوا أن يحلفوا أو يحلفوا. نعم. قال فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرهم وقطع المنازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده، وقوله فوداه من عنده يحتمل أن يكون من خالص ماله، في بعض الأحوال صادف ذلك عنده، ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين. وأما قوله في الرواية الأخيرة من إبل الصدقة فقد قال بعض العلماء إنها غلط من الرواة، لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي لأصناف سماهم الله تعالى، يعني بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلم يذكر أنها من الديات. قال وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا، يعني من أصحاب الشافعية، يجوز صرفها من إبل الزكاة، يجوز أن تصرفها لأنها في الرقاب. نعم. فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراها من أهل الصدقة بعد، وهذا يعني فيه تكلف. نعم. بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وهذا منها لا سيما وأن فيها إصلاح ذات البين، ولا سيما وأن فيها إكراما لهذا القتيل من أن تهدر من أن يهدر دمه، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. قال وتأول هذا الحديث عليه، ويؤول هذا الحديث عليه بالتأويل. أو وتأول هذا الحديث عليه. وتأول هذا الحديث عليه، وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطل، لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الخائن. يعني قصده إن هذا المبلغ وهو مئة من الإبل مبلغ كبير لا يمكن أن يدفع لواحد عن واحد وهو من الزكاة، وهذا في الحقيقة قول فيه نظر، لأن العبرة بالحاجة وليست العبرة بالكمية. نعم. قال لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه دية. وأشراف القبائل كان يدفع لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع لبعضه المؤلفة قلوبهم وهم أفراد أيضا 100 وأكثر من كذا من هكذا، حتى إنه كان يعطي بعضهم واديا بين جبلين، يعني يعطي واديا من غنم بين جبلين. نعم. وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة استئلافا لليهود لعلهم يسلمون. كل هذا يعني تأويلات لأن المال الذي دفع على أنه من الزكاة، وهم يرون أن الزكاة ليس من مصارفها هذه الديات. لكن إذا عرفنا أن بيت مال المسلمين يعني يصرف في المصالح العامة فيكون هذا منه، والله أعلم. قال وهذا ضعيف لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكي. وهنا في الحقيقة أن الذي دفع المال الذي دفع لمسلم ولم يدفع لكافر، لأن عبد الله ابن سهل ابن مسعود لما قتله من قتله ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وإن توجهت التهمة إلى يهود لكن لما كان مسلما جاز أن يدفع له هذا المال. نعم. قال فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة، وهذا يحتاج إلى نص في ذلك، أما مجرد أن يعني يورد للاحتمال فهذا بعيد، الله أعلم. قال وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين، وفيه إثبات القسامة مسألة القسامة. نعم. وفيه الابتداء بيمين المدعى في القسامة. وفيه الابتداء بيمين المدعي. المدعي. وفيه الابتداء بيمين المدعي في القسامة. نعم. وفيه رد اليمين على المدعي على المدعى عليه. نعم. وفيه رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة. وفيه جواز الحكم على الغائب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر يهود والدعوة كانت ضد اليهود، واكتفى بأن وداه دون إحضارهم. نعم. وسماع الدعوة في الدماء من غير حضور الخصم. وفيه جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن. وفيه أن الحكم بين المسلمين بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. نعم، يعني إذا كان هناك خصومة بين مسلمين وكفار فينبغي أن يحكم بما جاء به الإسلام، ولا يترك الحكم، يعني ولا يعمل بالحكم بحكم الكفار، لأن الإسلام هو دين الغلبة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم، قال هذا يعني المراد به يقسم منكم 50، يعني 50 يمينا، ولا يلزم أن تكون هذه الأيمان بعدد الأفراد، وإنما يراد به الورثة حتى وإن كانوا أقل من 50، بل لو كان الورثة واحد فإنه يطلب منه أن يقسم 50 يمينا، وهكذا إن كانوا أقل من 50 تقسم الأيمان، يعني 50 يعني 50 توزع عليهم فيقسمونها. نعم. قال هذا مما يجب تأويله، لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة. نعم. قال وتأويله عند أصحابنا أن معناه يؤخذ منكم 50 يمينا والحالف هم الورثة. نعم. فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كان القتل عمدا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ. وأما في العمد فقال يحلف الأقارب 50 يمينا، يعني أدخل الأقارب وإن لم يكونوا ورثة. أيوة. نعم، هذا في القتل العمد. فقال يحلف الأقارب 50 يمينا ولا تحلف النساء ولا الصبيان، في حين أنه في قتل الخطأ أو في قتل شبه العمد توجه الأيمان للورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كبارا أو صغارا. نعم. قال ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي. والمراد بربيعة هو ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك. نعم. والليث والأوزاعي وأحمد. الليث هو ابن سعد، وهو عالم مصر وقرين للإمام مالك. نعم. والأوزاعي وأحمد. والأوزاعي هو عالم أهل الشام، وهو موجود، يعني قبره وموجود في بيروت. نعم. وأحمد وداود وأحمد يعني ابن حنبل، وداود يعني ابن علي الظاهري. نعم. وأهل الظاهر كلهم. نعم. يرون أن الأيمان تكون للورثة. نعم. قال واحتج الشافعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم، فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص. الحالف هو المستحق للدية والقصاص سواء كان عمدا أو كان خطأ. نعم. ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا، فدل على أن المراد، يعني استنبط الإمام الشافعي من قوله تستحقون يعني الذين يستحقون سواء كان القصاص أو سواء كان الدية هم الورثة، أما غيرهم فلا يحلفون ما داموا ليسوا ورثة، لأنهم لو حلفوا فإنهم لا يستحقون من الميراث شيء لحجبهم من الورثة. نعم. فدل على أن المراد على حلف من يستحق الدية، قوله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فيدفع برمته يعني يحددون شخصا يتهمونه، فإذا حلفوا 50 يمين تعينت التهمة عليه فيدفع لهم، إن كان عمدا لهم أن يقصوا منه، وإن كان خطأ يطالبونه بالدية. نعم. الرمة بضم الراء يعني برمته يعني بكامله. الرمة الأصل هي الجسم والجثة. بضم الراء الرمة قال بضم الراء الحبل. قال بضم الراء أو بضم الراء الرمة. نعم الرمة تكون يعني لغتين. نعم. رمة ورمة. أيوة. بضم الراء الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل. هذا إذا قيل الرمة. نعم. وأما بالكسر فالمراد به يعني جسمه. قال وفي هذا دليل لمن قال أن القسامة يثبت فيها القصاص، أن القسامة يثبت بها القصاص إذا أقسموا وحلفوا وحددوا المتهم، خصوصا إذا كان بجرح أو كان بعمد، يعني القتل عمدا. نعم. وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن العلماء على خلاف. نعم. منهم من يرى أن القسامة يثبت بها العمد والدية. نعم. ومنهم من يرى أنه لا يثبت بها العمد. نعم. وإنما يثبت بها الدية، حيث إن القتل إما شبه عمد وإما خطأ. نعم. قال وتأوله القائلون لا قصاص بأن المراد أن يسلم ليستوفى منه الدية. نعم. لكونها تثبت عليه، لا لكونها ثبتت عليه بهذه الأيمان التي حلفوها. نعم. قال وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد، وبه قال مالك وأحمد. القسامة تكون على واحد يعني الذي يتهم. أيوة. على متهم واحد، أما إذا كان المتهمون أكثر من واحد لا بد من البينة. وقال أشهب وغيره يحلف أولياء، يحلف الأولياء على ما شاء وأولى، على وأولى يحلف الأولياء على ما شاء وأولى يقتل إلا واحدا، وألا يقتل إلا واحدا. عبارة، عيد العبارة. وقال أشهب. نعم. هذا أشهب من المالكية. نعم. ماذا قال؟ يحلف الأولياء على ما شاء وأولى، لا فيه أولى يمكن هو زائد، يحلف. نعم. الأولياء على ما شاء، على ما شاء، ما شاء أولى، ولا وأول، وأول. نعم. وأول، وأولا، وأولا على يحلف الأولياء على ما من شاء، على ما شاء ولا على ما شاء إلا واحدا. نعم. على ما شاء لا شاء ولا يقتل إلا واحد. إيش العبارة؟ اقرأ عن عندك. إيش عندك في نسختك؟ ولا يقتل إلا واحد، يحلف الأولياء على ما شاء ولا يقتل إلا واحد. يحلف الأولياء على ما شاء يعني على من اتهموه، لكن الذي ينفذ فيه القسامة. نعم. واحد ولا يقتل إلا واحد. نعم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند يعني الشافعي، يعني في هذه الحال لا يكون في لا يكون هناك قتل. نعم. لا يكون هناك قصاص، وإنما يتعين أن تكون دية، لأنه لم يتعين على القسامة لم تتعين على شخص واحد. نعم. وعلى قول أنه يجب القصاص عليهم، وهذا قول ينسب إلى الشافعي رحمه الله، لكن الذي يعني نقله عن المالكية أنهم لو أقسموا على مجموعة، لو اتهموا مجموعة وأقسموا عليهم لا يقتل إلا واحد، يعني يجب أن يعينوا واحدا هو الذي يقام عليه القصاص. وفي أقوال أخرى أنهم لو اتهموا أكثر من شخص يمكن أن يقام عليهم القصاص ما دامت التهمة وجهت إليهم وحلفوا 50 يمين. ونقلها عن الإمام الشافعي أنهم تثبت عليهم التهمة لكنه لا يقام عليهم القصاص، وإنما يكتفى بالدية من باب دفع الشبهة، من باب إدراء الشبهات بالحدود. فهنا ما دام التهمة وجهت لأكثر من واحد فهي شبهة لا يمكن أن ينفذوا فيها قصاصا، وإنما يكتفوا بالدية. نعم. قال: وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. إن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده، إن كان عمدا فالقصاص، وإن كان غير عمد فالدية. نعم. قوله: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. هذا أحد أو الراوي عن القصة يقول أنه من باب التأكيد ومن باب وقوفه على هذه القضية وقوفا مفصلا أنه أراد أن يذهب ويرى هذه النوق التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وودى بها عبد الله، فدخل مربدا لهم، والمربد هو المحل الذي تنام فيه الإبل، المكان الذي تجمع فيه الإبل وتنام فيه، هو يستقر فيها الإبل، ودخلها يتفقد هذا المكان ويتتبع هذه الإبل، فما كان من ناقة من هذه النوق إلا أنها رفسته. نعم. قال: المربد بكسر الميم وفتح الباء هو الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس. نعم، يعني كالإصطبل لها، وكمكان نومها، ومكان اجتماعها بعد عودتها من المرعى وبعد عودتها من السقيا. نعم. قال: والربد الحبس. والربد في اللغة معناه الحبس، ومربد مفعل مكان، والأصل اسم المكان يقال له مربد بفتح الميم، واسم الهيئة يقال فيه مربد. نعم. ومعنى ركضتني رفستني، وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث أنه حفظ الحديث وحفظ القصة حفظا كاملة. نعم. قوله: فوجد في شربة بفتح الشين المعجمة والراء. نعم، شربة. نعم. والمراد به الحوض الذي يصنع تحت النخل. نعم. أو قريبا من مياه النخل كالأحواض وغيرها، يجمع فيها الماء ليشرب منها الدواب. نعم. وهو حوض يكون في أصل النخلة، وجمعه شرب. وجمعه شرب. نعم. شربه وشرب. نعم. كثمرة وثمر. كثمرة وثمر. نعم. قوله: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض. وفي رواية أن التي رفضته فريضة، والمراد به الفريضة يعني هذه النوق التي جاء بها وربطت في جنبات بيت المقتول اللي هي الدية، تربط في ساحات البيوت قريبة منهم، وهذا كناية عن تسليم هذه النوق لهم، فيقال هذا يقال لكل ناقة من هذه النوق فريضة. ومعنى فريضة أي مفروضة ومقطوع بوجودها ضمن قيمة الدية. نعم. قال المراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق، من تلك النوق، النوق المفروضة في الدية. نعم. وتسمى المدفوعة في الزكاة أيضا، تسمى فريضة. نعم. ما يدفعها صاحب الزكاة للمزكي يقال لها فريضة. نعم. وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة لأنها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. نعم. وأما قول المازري أن المراد بالفريضة هنا الناقة الهرمة فقد غلط فيه، يعني أعلم لا يقال فيه الناقة الهرمة هي الفريضة، وإنما أي ناقة تسلم. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.